تحذر طلبة العلم دائما من كونهم يجرؤون على تعبيرات العلماء. قلنا هذه التعاريف من أين جاءوا بها، من أين كذا. العلماء والأئمة من الورع، يعني ما يمنعهم عن أن يقولوا على الله بدونهم. ثم أنتم تعلمون أن الكتب ألفت متونا وشروحا وحواشي، فما كان أحد يجامل أحد في تخطئته إذا أخطأ. ما جعلت الشروح إلا لبيان معنى المتن وبيان الخطأ الموجود، إصلاح الخطأ الموجود. بل كانوا يفرحون لأن إذا أخرج للناس علما وبين ممن هو أهل وبطريقة موافقة للشرع راعى فيها الحرمة خطأي، فأنا هذا خير من الله لي، أنني أتدارك الخطأ قبل أن ألقاه، وأن الناس لا تظل بخطأ ولا تزل بخطأ، هذه نعمة من الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.